وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا شروع من المؤلف في مباحث الرهن، والرهن في اللغة الحبس، كما جاء في الحديث: الميت مرهون في قبره بدينه، أي محبوس فيه. والرهن في اصطلاح الفقهاء إنما هو توثيق دين بعين يمكن الاستيفاء منها. وقد بين سبحانه أنه عند عدم وجود الكاتب أو الكتابة أنه فرهان مقبوضة، سواء كان ذلك في السفر لتعذر الكتابة أو كان في الحضر. والرهن عقد جائز، يجوز عقده، وإذا وقع فهو لازم، وذلك إذا كان إنسان مدينا بدين لآخر لكنه لا يثق في المدين بوفاء الدين، فيقول له: أحضر لي رهنا توثيقا للدين، فيقدم إليه الرهن. وكما يقولون: كل ما جاز بيعه سلما جاز رهنه، لأن العين المرهونة عند نهاية أجل الدين يردها المرتهن للراهن، فإذا حصل فيها خلاف أو حصل فيها نزاع لابد أن يرجع إلى ما صح سلما، أي بالوصف. فالعين المرهونة لابد أن تكون معلومة للطرفين، حتى إذا جاء وقت السداد وسد الدين عليه ورد العين المرهونة لصاحبها لا يكون هناك نزاع. والرهن بمجموع أمره لا يجوز للمرتهن أن يستفيد منه على حساب الدين، والدين قد يكون قرضا حسنا، وقد يكون ثمن مبيع، وقد يكون أجرة عين أجرته محل والأجرة متأخرة فتأخذ رهنا عليها، بعته عينا والثمن مؤخر تأخذ رهنا عليه، إلا السلم، قالوا السلم ليس فيه رهن. اقترضت منه 1,000 أو 10,000 وطلب رهنا فلا مانع في ذلك. وهذه كما يقولون من العقود الكمالية، مكملة ومتممة لعقد البيع، لأنه توثيق للثمن المؤجل. وكل عين جاز الانتفاع بها جاز رهنها على ما تقدم في أوصاف السلم. ويشترط في الراهن أن يكون جائز التصرف، لأن غير جائز التصرف لا يحق له أن يرهن، لأن الرهن تسليط المرتهن بالعين المرهونة. فإذا رهن إنسان شيئا فكما سيأتي له غنمه وعليه غرمه. وبعض الناس ربما اتخذ عقد الرهن وسيلة للانتفاع مقابل القرض الذي أقرضه. طلب منه قرض 10,000، قال مرح، ما يقدر يقول له ترد لي هي ومعها 100، ترد لي هي ومعها اردب من التمر، ترد لي هي ومعها كذا، او تعمل لي كذا، ما يقدر يقول هذا لانه ربا صريح. فيقول ترهني البيت، ترهن لي السيارة، ترهن لي كذا، فيقول ارهن لك. فحينما يقدم اليه العين المرهونة يأخذ هو يستفيد منها، دار يسكنها، سيارة يستعملها، أشياء من هذا القبيل. فما استفاده من عين الرهن لا يحق له أن يأخذ، لأنه بمثابة على ما سيأتي قرضا جر نفعا بواسطة الرهن. حتى الهدية لا يقبلها إلا إذا عاوض عنها. فإذا كان للعين المرهونة نفقة ومنها منفعة لها وعليها، فتشيل بعضها على ما يأتي تفصيله. إذا كانت لا تحتاج كلفة كالدار، الأرض الزراعية يرهنه الأرض الزراعية فيأخذ هو يزرعها ويستغل زراعتها، يتعين عليه أن يحتسب كم حصل من زراعتها، كم حصل من سكن الدار، كم تقدر أجرتها، فيحسبها ويخصمها من الدين التي هي مرهونة فيه. فلما كان الرهن لا يجوز للمرتهن أن يستغله لحسابه زائدا عن الدين الذي له، جاء هذا التنبيه. الرهن يركب، الضرع يحلب، وعلى الراكب وعلى الحالب أو الشارب النفقة. إذن حينما يكون الرهن يعطي ويأخذ، فإن ما يعطيه يحاسب به فيما يأخذه، أي من النفقة. فإذا كان يعطي ولا يأخذ كالدار مثلا، تعطي سكنة ولا تأخذ شيء، اللهم إن كانت صيانة خفيفة أو كذا تحسب. فهنا موقف العلماء في الاستفادة من الرهن. هناك من يقول تحريك الرهن المتحرك قد يكون واجبا وقد يمتنع. إذا كان السيارة مرهونة عندك وأنت لا تستعملها ومدة الدين 6 أشهر، هل تظل السيارة واقفة في محلها 6 أشهر، ولا ينبغي عليك كل فترة أن تشغلها وأن تحركها بما يمنع مفسدتها؟ لأن طول مدة وقوفها قد يحصل عليها مدرة، كما يقولون تكبرن ولا تكبرت ولا مدري كذا تصلب. إذن لابد من أن إيش؟ من الحركة لمصلحتها لا لمصلحتك أنت. كذلك رهن عندك فرس بعير، أنت في غنى عنه، لكن طول مكثه في مكانه الزمن الطويل يؤذيه، لابد أن تمشيه سواء راكبا أو قائدا على ما فيه مصلحته. لكن إذا كان هناك حاجتك في هذا الرهن بأن تركب مشوار تروح تقضي حاجتك عليه وتيجي، ويتطلب منك نفقة، ناتي أولا، أنت يا صاحب البعير تتعهد بالنفقة لرهنك ملكك عند المرتهن، ولا تجيبه وتتركه وتروح؟ فإن كان تعهد بنفقته فلا يحق للمرتهن أن يركب لمصلحته، لكن يمشيه لمصلحة البعير. فإذا جاء الراهن وترك البعير عند المرتهن، سافر، راح ما رجع. هنا البعير يحتاج إلى نفقة، وإذا تركناه تلف وهو أمانة في يد المرتهن، ماذا يفعل؟ يقول العلماء هنا إذا كان في البلدة حاكم يعرض الأمر عليه، هذا رهن في يدي وصاحبه تركه لي ويحتاج إلى نفقة وليس هناك ما ينفق عليه، فيستأذن الحاكم في ركوبه بنفقته، أو ليس فيها حاكم فأنفق على البعير أو على الرهن بنية الرجوع على صاحبه، إذا جاء صاحبه رجع عليه. أما إذا أنفق بدون نية الرجوع كأنه متبرع ويريد أن يخرج من عهدة حبس الحيوان وتجويعه وتعطيشه، فإن أنفق متبرعا فلا يرجع لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وإذا أنفق بنية أن يرجع على صاحبه له الحق في الرجوع. فإذا كان البعير صالح للركوب وهو في حاجة إليه، ننظر كم علف البعير في اليوم، قدرناه 10 ريالات، كم سيركب البعير في حاجته متقطعة، يوم يساوي 5، يوم يساوي 10، يوم يساوي كذا، متوسط هذا المجموع فيما يحصل له من فائدة ركوب البعير كم؟ فإذا كان ما يحصل عليه من ركوب البعير في مصلحته يتساوى مع الإنفاق عليه يبقى متساوي، إذا كان ما ينفقه أكثر مما يحصل من مصلحة البعير يحتسب الموجود ويرجع بالباقي على صاحبه، إن كان ما يحصل عليه أكثر من نفقته لا مانع ويحتفظ بالزائد لصاحب البعير يخصمه من الدين الذي هو عليه عند الوفاء. هكذا الارتفاق والانتفاع بالرهن. أما أن ينتفع به لمصلحته ولا يحسب ذلك على صاحبه فهذا هو النفع الذي جاء بسبب القرض الذي هو ربا على ما سيأتي إن شاء الله. كذلك رهن عنده شاة، بقرة، حلوب، فيها ضرع فيها حليب، تريد أن تأكل وتعطي حليب، إن تركناها دون حلبها تضررت، إن منعنا الأكل عنها تلفت، إذن لابد من مراعاة المصلحة. كما يحافظ عليها في نفقتها وسقيها يحافظ عليها أيضا فيما تحتاجه، محل مبيتها، في ربطها، في تمشيتها بعض الأحيان حتى لا تتألم رجولها أو شيء من هذا عليه أن يفعله. كم تعطي حليبا في اليوم؟ كم تأخذ نفقة في اليوم؟ ونظرنا وكانت هناك المقاصة، تعطي حليب 10 وتأخذ نفقة 15، يبقى له على صاحبها كل يوم 5، تعطي حليب 15 ونفقتها كل يوم 10، يبقى عنده زائد لصاحبها كل يوم 5، فإذا جاء الأجل وجاء المدين بالدين رد خصم من مجموع الدين مجموع الخمسات التي توفرت عنده من قيمة حليبها لأنه حق لصاحبها. إذن الرهن لا ينتفع به أبدا لمصلحة المرتهن إلا إذا حسب ذلك من الدين الذي له. فإذا كان الرهن يعطي ويأخذ فإن تحصل هناك المقاصة، إن كان يوجد حاكم استأذنه وقدر له النفقة، وإن لم يوجد عمل ذلك لمصلحة الرهن ثم تحاص مع صاحبه عند الوفاء، والله تعالى أعلم.